هذه أجمعين. تقدم أن الأحكام الشرعية نوعان، تثليثية ووضعية، ودخل المؤلف رحمه الله من الأحكام الوضعية، أو دخل الأحكام التثليثية في الأصح، وهي خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. وعرف الواجب بأنه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وقلنا إن هذا التعريف عليه مأخذان. المأخذ الأول أنه عرف الواجب بالحكم، والواجب أن يعرف بالحد. والثاني أنه قال رحمه الله: ويعاقب تاركه، ويعاقب تاركه، فجزم بالعقوبة، مع أن الله عز وجل قد يعفو عنه. ولكن يجاب عن هذين المأخذين. أما الأول فإنه رحمه الله عرف الواجب بالحكم تسهيلا للطالب، لأن التعريف بالحكم قد يكون أيسر من التعريف بالحد. وأما الثاني وهو قوله ويعاقب تاركه، فيجاب عنه بواحد من أمرين: إما أن المراد بقوله يعاقب يعني يترتب عليه العقاب، وإما أن يقال يعاقب أن هذا صادق بمعاقبة واحد، أن العقوبة تصدق ولو بواحد، ولا ينافي ذلك أن الله عز وجل قد يعفو عنه. إذن وعرفنا الواجب بأنه من حيث الحد ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام، على سبيل الإلزام بماذا؟ بالفعل، بالفعل. والواجب يعرف بأمور، يعني بماذا نعرف أن هذا الشيء واجب أو لا؟ نقول يعرف الواجب بأمور، فمنها الأمر. فإذا ورد الأمر أو إذا ورد النص بصيغة الأمر فهذا دليل على الوجوب، لأن الأصل في الأمر الوجوب. فقوله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نقول هنا دال على الوجوب. أيضا من الأمور التي يعرف بها الواجب نفي المسمى الشرعي. فإذا نفى الشارع مسمى شرعيا دل ذلك على وجوبه، إذا نفى الشارع مسمى شرعيا دل ذلك على وجوبه، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فنفى المسمى، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فنفى المسمى الشرعي وهو الصلاة لمن صلى خلف الصف، مما يدل على أن المصافة واجبة. وكقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نفى المسمى الشرعي وهو الصلاة عن من لم يقرأ الفاتحة، مما يدل على وجوبها. إذن مما يعرف به الواجب نفي المسمى الشرعي. فمتى نفى الشارع المسمى الشرعي عن العبادة، فإن ذلك دليل على وجوبها. ثالثا من الأمور التي يعرف بها الواجب الذم أو الوعيد أو العقوبة على ترك الفعل. فمتى ورد وعيد أو ذم أو ترتب على الترك عقوبة دل ذلك على وجوب، على وجوب الفعل. مثاله صلاة الجماعة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذم، بل إنه عليه الصلاة والسلام هم بالتحريم: لقد هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس ثم يخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وربما ندخله في الأول بناء على الحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لكن هذا يذكر في الأول وهو نفي المسمى الشرعي. إذن من الأمور التي يعرف بها الواجب الذم والوعيد والعقوبة على تركه. أيضا من الأمور التي يعرف بها الواجب أن يسمي الشارع العبادة ببعض أجزائها. فمتى سمى الشارع أو عبر عن العبادة ببعض أجزائها دل ذلك على وجوب هذا الجزء المعبر به. قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، عبر عن صلاة الفجر بالقراءة مما يدل على وجوبها. وركع مع الراكعين عبر عن الصلاة بالركوع مما يدل على وجوبه. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين مما يدل على وجوب السجود. طيب لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. عبر عن النسك بالحلق أو التقصير مما يدل على وجوب الحلق أو التقصير. طيب من الأمور أيضا وهو الأمر الخامس التصريح بالإيجاب أو الفرض. فمتى صرح الشرع أو الشارع بالإيجاب أو الفرض دل ذلك على الوجوب، كحديث ابن عمر في الصحيحين في زكاة الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، فرض بمعنى ايش؟ أوجب. وفي قوله تبارك وتعالى في آية الصدقات فريضة من الله. أيضا من الأمور التي يعرف بها الواجب الإتيان بلفظ على، الإتيان بلفظ على، فإن على ظاهرة في الوجوب، ليست نصا ولكنها ظاهرة في الوجوب، يعني تدل على الوجوب دلالة ظاهرة لا دلالة صريحة. قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، على الناس حج البيت، فعلى تدل على الوجوب. أيضا من الأمور التي يعرف بها الواجب مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل الذي يتكرر كل يوم وليلة. فإذا داوم عليه الصلاة والسلام على فعل يتكرر كل يوم وليلة ولم ينقل أنه ترك فإن ذلك مما يدل على الوجوب، لكن هذا يحتاج أيضا إلى قرينة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يداوم مثلا على ركعتي الفجر وعلى الوتر في الحضر والسفر ومع ذلك ليس بواجب. ومن الأمور التي أيضا يستدل بها على الوجوب إيجاب الصفة، إيجاب الصفة دليل على وجوب الموصوف، إيجاب الصفة دليل على وجوب الموصوف، وهذا قد ينازع فيه. فمثلا وجوب التسبيح في الركوع والسجود يدل على وجوب الطمأنينة، كذا ولا لا؟ إيجاب الصفة دليل على إيجاب الموصوف، الصفة وهي التسبيح دليل على وجوب الموصوف وهو الطمأنينة في السجود. لكن هذا في الواقع فيه نظر، فيه نظر، فلا يلزم من وجوب الصفة وجوب الموصوف. فمثلا الركوع والسجود في صلاة النفل واجب، لكن أصل صلاة النافلة لا تجب، أصل صلاة النافلة لا تجب، فهذا في الواقع ليس مستردا. طيب هذه أمور مما يعطيها الواجب. بقي مما يتعلق بالواجب أقسام الواجب، ولا بأس أن يتكلم ونطيل لأهمية الموضوع. الواجب ينقسم بعدة اعتبارات، ينقسم باعتبار الفعل، وينقسم باعتبار الفاعل، وينقسم باعتبار الوقت. واجب ينقسم باعتبار الفعل وباعتبار الفاعل وباعتبار الوقت. فأما الأول وهو أقسام الواجب باعتبار الفاعل، فينقسم الواجب باعتبار الفاعل إلى باعتبار الفعل، نعم أقسام الواجب باعتبار الفعل، ينقسم الواجب باعتبار الفعل إلى قسمين، واجب إلى واجب معين وواجب مخير، معين ومخير. فالواجب المعين ما لا تخير فيه، ما لا تخير فيه، فلا بد من الإتيان به أو ببدله إن كان له بدل. هذا الواجب المعين. إذا الواجب المعين ما لا تخير فيه فلا بد من الاتيان به أو ببدله إن كان له بدل. كالصلاة، الصلاة واجب معين، الصيام واجب معين، الحج واجب معين، لا بد من الاتيان به، أن يأتي بالصلاة أو يأتي بالصيام أو يأتي بالحج أو ببدله إن كان له بدل. والبدل في مسألة الصيام هو الإطعام، الإطعام الطهارة، الوضوء واجب لا بد من الاتيان به أو ببدله وهو التيمم. الثاني الواجب المخير، المخير يعني يخير بين أشياء محصورة معلومة لا مطلقا. فالواجب المخير ما خير فيه بين أشياء محصورة معلومة لا مطلقا، كحصار الكفارة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وفي فدية الأذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا هذه أقسام واجب، أو هذا قسم الأول من أقسام واجب باعتبار الفعل. ينقسم الواجب أيضا باعتبار الفاعل إلى قسمين، واجب عيني وواجب كفائي. واجب عيني وواجب كفائي، يعني فرض عين وفرض كفاية. فالواجب العيني ما طلب فعله من كل مكلف، ما طلب فعله من كل مكلف، فالمراعى فيه أو فالمنظور فيه إيش؟ عين الفاعل، عين الفاعل. والواجب الكفائي ما كان المقصود، ما كان المقصود به إيقاع الفعل بقطع النظر عن الفاعل. هذا هو الفرق من حيث الحد بين الواجب العيني والواجب الكفائي. الواجب العيني ما طلب فعله من كل مكلف، فالمنظور إليه من؟ الفاعل. والواجب الكفائي ما كان المقصود منه إيقاع الفعل بقطع النظر عن الفاعل. فمثلا وجوب الصلوات الخمس، وجوب الصيام، وجوب الحج، هذا واجب عيني لأن المنظور إليه الفاعل. طيب تغسيل الميت، تكفينه، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، عيادة المريض، هذه واجبات كفائية، المقصود إيقاع الفعل. فمتى غسل الميت أو كف وصل عليه، متى حصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الله عز وجل تكون منكم أمة، تكون منكم أمة يأمرون، تكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. طيب ها هو الفرق من حيث الحد. إذا الواجب العيني ما طلب فعله من كل مكلف المراعى فيه الفاعل، والواجب الكفائي ما كان المقصود به إيقاع الفعل بقطع النظر عن الفاعل. وقد ذكر ذلك شيخنا رحمه الله في منظومته، قال والأمر إن روعي فيه الفاعل، والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. طيب الواجب الكفائي والعيني يشتركان ويفترقان، الواجب أو فرض الكفاية أو فرض العين بينهما اشتراك واشتراق، فيشتركان في أمرين. الأول منهما يشتركان في أصل الخطاب، في أصل الخطاب، وأن كل منهما واجب مأمور به شرعا ويجب اعتقاد وجوبه. إذا الأمر الأول ما يشتركان فيه أن كل أنه يجب، يعني يشتركان في أصل الخطاب، وأن كل منهما واجب شرعي يجب اعتقاد وجوبه، فيجب أن تعتقد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجب أن تعتقد وجوب تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه وما أشبه ذلك. ثانيا مما يشتركان فيه أنهما يلزمان بالشروع مطلقا سواء وجد من يقوم به أو لا، يلزمان بالشروع مطلقا سواء وجد من يقوم به أو لا. فمثلا صلاة الجنازة، صلاة الجنازة في الأصل هي فرض كفاية، لكن لو شرع فيها الإنسان يجب عليه إتمامها. فلو مثلا قدر أن حضر الجنازة في المسجد والمسجد مليء بالمصلين وكبر الرحام، هل يجوز له القضاء خلاص الآن الفرض سقط بغيره؟ نقول لا، صلاة الجنازة واجبة والواجب يلزم بالشروع. ولهذا قال العلماء رحمه الله من دخل في فرض، وهذا يشمل الكفاء والعين، في فرض موسع حرم حرم قطره. إذن هذا أمران يشتركان فيهما، أصل خطاب ووجوب الاعتقاد، والثاني أنهما يلزمان في الشروع. يفترقان في ثاني حال، يعني من حيث الأداء، فالعين يجب على كل مكلف، والكفائي يجب على من يقوم بفعله، يعني الذي يؤدي هذا الواجب الكفائي هو الذي يجب عليه، وما سواه لا يجب. واضح لله؟ نعم. نقول أن يفترقان في ثاني حال أن العين يجب على كل مكلف، والكفائي يجب على من يقوم بفعله، يجب على من يقوم بفعله. فماذا الإنسان شرع في تغسيل الميت؟ تقول تغسيل الميت بالنسبة لك واجب، بالنسبة لغيرك لا يجب. وحكم فرض الكفاية، حكم فرض الكفاية حكمه أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقم به من يكفي أثم. لكن هنا يقيد في الواقع، يعني بعض العلماء يطلق يقول أثم إن علموا، يعني يأثم من علم، أما من لم يعلم فلا إثم عليه. فلو قدر أن ميتا مات ولم يغسل ولم يكفر ولم يصلي عليه، نقول هنا من علم فإنه يأثم، ومن لم يعلم فلا يأثم، فلا إثم عليه، لا إثم عليه. لماذا؟ لأن الخطابات الشرعية مقيدة بماذا؟ بالعلم، مقيدة بالعلم. طيب الثالث من أقسام الواجب باعتبار الوقت، فينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين، مضيق وموسع، مضيق وموسع. فالواجب المضيق ما كان فيه الوقت بقدر الفعل، ما كان فيه الوقت بقدر الفعل، يعني أن يكون الوقت بقدر الفعل. كصيام رمضان، صيام رمضان واجب مضيق، مضيق بقدر الفعل، ما فيه زيادة، زيادة ثلاثة أيام خمسة أيام، هو واجب مضيق، لأن الفعل، لأن الزمن لا يكتسع إلا بهذا الفعل فقط. والواجب الموسع ما كان فيه الوقت المقدر للعبادة، نعم الواجب الموسع ما كان فيه الوقت أكثر من الوقت المقدر، أو إن شئت فقل أن يكون الوقت المقدر للعبادة، أن يكون الوقت المقدر للعبادة أكثر من وقتها، بحيث يتسع لفعل غيره من جنسه معه، بحيث يتسع لفعل غيره من جنسه معه. فمثلا الصلوات الخمس، فجر الظهر، الوقت فيها موسع لأنه يتسع لها ولغيرها من جنسها، غيرها من جنسها، يعني يتسع لصلاة أخرى. فصلاة الفجر مثلا وقتها يتسع لفعلها ولفعل غيرها من جنسها. هذه أقسام الواجب باعتبار ماذا؟ باعتبار الوقت. يقول رحمه الله والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه،

المندوب لغة المدعو، والمباح لغة المعلن. ومنها قولهم باح بسره يعني فعلنه. أما المحظور في اللغة فهو الممنوع، ومنه قوله تبارك وتعالى وما كان عطاء ربك محظورا يعني ممنوعا. أما حده، لأن يعني المؤلف رحمه الله عرف المحظور بالحكم، فحده أنه ما نهى الشارع عنه. الواجب يقول ما أمر، هنا نقول ما نهى الشارع عنه، لا على سبيل ما نهى الشارع عنه على سبيل الإلزام بالترك، ما نهى الشارع عنه على سبيل الإلزام بالترك. يعني شيء تقول ما نهى الشارع عنه نهيا جازما بالترك. فخرج بقولنا ما نهى الشارع عنه، خرج به ما لا الواجب والمندوب والمباح أيضا. وخرج بقولنا على سبيل الإلزام، خرج به المكروه كما يأتي. طيب ما مثال المحرم؟ الخمر، شرب الخمر، الربا، عقوق الوالدين، الأمثلة كثيرة. حكمه أنه يثاب تاركه، يثاب تاركه امتثالا، كذا يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب، ويستحق العقاب فاعله. هذا هو حكم ماذا؟ المحرم. حكم المحرم أنه يثاب فاعله امتثالا، لا أخوان معنى يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. طيب لماذا قلنا يثاب تاركه امتثالا؟ لأنه إذا تركه امتثالا فلا يثاب، بل قد يعاقب. ومن ثم كان تارك المحرم لا يخلو من أربع حالات، تارك المحرم لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يترك المحرم، يترك المحرم مع فعل الأسباب المؤدية إليه ولكنه يعجز. أن يترك المحرم مع فعل الأسباب، نعم، أن يترك المحرم عجزا، أن يترك المحرم عجزا مع فعل الأسباب المؤدية إليه، مؤدية إليه. كما لو أسأل الله العافية خرج يبحث عن محرم، عن زنا، عن شرب خمر، عن خمر يشربها، صار يبحث ويفتش ولكنه عجز ولم يجد، فهذا يعاقب عقاب الفاعل تماما، يعاقب عقاب الفاعل تماما. إذن القسم الأول أو الحالة الأولى، الحالة الأولى من أحوال تارك المحرم أن يترك المحرم عجزا عنه مع فعل الأسباب المؤدية إليه ولكنه يعجز لا يتمكن، كمن خرج يطلب محرما وعجز عن تحصيله، خرج يطلب خمرا وعجز، خرج يطلب الزنا وعجز، أراد السرقة وضع سلما على جدار وكلما هم بالصعود جاء شخص فترك، هذا يقول يعاقب معاقبة الفاعل تماما، فالفاعل تماما. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حريصا مع أنه لم يفعل ولكن فعل الأسباب وعجز. الحالة الثانية من أحوال تارك المحرم أن يتركه عجزا، أن يترك المحرم عجزا من غير فعل سبب يؤدي إليه، أن يترك المحرم عجزا عنه من غير أن يفعل سببا يؤدي إليه، فهذا عليه الوزر بالنية، يعني يعاقب على هذه النية، يعاقب على هذه النية. ودليل ذلك ما